وهو رسول من عند الله ليه بيأمرهم؟ ليه بيأمرهم هذا الأمر؟ عبادة الله واجبة فاعبدوه، لأنه ما أمر إلا لأنها إيه، فكأنه ما أمرهمش إلا عشان يأدوا الواجب اللي عليهم، يبقى فاعبدوه نشأ عن إيه؟ عبادة الله واجبة. وعبادة الله واجبة دي إن شاء الله خبر، خبر، يبقى هو ده اللي ينقل فيه إيه؟ يبقى لما بيكذبوه مش بيكذبوه في قولهم اعبدوه أن عبادة الله واجبة ولذلك أمرتكم بها، يبقى بيكذبوه في الإيه؟ طيب، واليوم الآخر كائن لا محالة فارجوه، خلاص. والإفساد في الأرض محرم، كلام خبري مش كده، فلا تعسوا في الأرض مفسدين. يبقى الأمران والنهي مش هم اللي مطلوبين، ده أنا ما أمرت إلا لأنها أمر واجب، فقلت الإيمان بالله عبادة الله واجبة، ولذلك أقول لكم اعبدوه. واليوم الآخر كائن لا محالة، ارجوه بقى واعملوا لمصلحته. والفساد محرم، افسادوا في الأرض محرم، يبقى مدام ينشأ عنده أقول لكم ما تفسدوش، يبقى فكذبوه، يبقى كذبوه لإيه؟ لعلة الأمرين ولعلة النهي. وإلى مدين أخاهم شعيبة فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اعبدوا الله يعني خصوه بالعبادة، والعبادة الطاعة في الأمر والنهي عن الإيه؟ عن والانتهاء عن المنهي، هذه العبادة ومفهومة بالكل، ودي شريعة الأنبياء جميعا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، يبقى في قضايا لا تختلف فيها الرسالات، وهي أن نعبد الله، وهي أن نؤمن باليوم الإيه، ثم تأتي أحكام شرعية افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا تشريع فيه الإيه يتنسخ ويجي، إنما دي ما فيهاش إيه، ما فيهاش نسخ. فكذبوه فأخذتهم الرجفة. أو قبل كده نقول قول الله إيه؟ اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. ترجوا اليوم الآخر، تقول أنا أترجى اليوم الآخر، ولا اعملوا ما يناسب رجاءكم له؟ اعملوا ما يناسب رجاءكم له. وانت ترجو اليوم الآخر ليه؟ تحب أنه يوجد ليه؟ ده لأن عملت عمل طيب إيه؟ ونفس اليوم الآخر يجي علشان أعمل إيه؟ عشان أخذ جزائي. وإلا لو كانت المسألة كده كان يقول خافوا اليوم الآخر. يبقى الرجاء معناها إيه؟ اعملوا إيه؟ ما يؤهلكم لأن ترجوا اليوم الآخر. ليه؟ لأن الإنسان لا يرجو إلا النافع له، ومدام بيرجو النافع له يبقى اعمل بقى علشان تتشوق لليوم الإيه؟ اليوم الآخر وإيه؟ وترجوه. طيب، وهل إذا آمن الإنسان ونفذ أحكام ربه أمرا ونهيا يبقى الأمور اللي تجيله في الآخرة دي يعني رجاء ولا حقه؟ هنا بيقول وارجو، إنما هي مدام قال ادخلوا الجنة بما كنتم، اللي يعمل صالح دخلوا الجنة، يبقى بحق واجب له ولا مش واجب؟ تبقى كيف يقول إنه رجاء؟ ليه؟ ده واجب. وما لك خد بالك بقى، علشان أصل جزائنا في الجنة فضل من الله. ليه؟ لأن ربنا ادانا المسألة من قبل ما يكلفنا خلقا، خلقنا وخلق لنا وأمدنا بقى بالطاقات والنعم اللي احنا شايفينها قبل ما يكلفك. يبقى إن كنت هتعبد يبقى يدوب إياك تقضي ثمن الجميل اللي انعمل. يبقى ان كان حيسيبك بعد كده في الاخرة يبقى مجرد الفضل. ولذلك قال في آية اخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله، لانك انت لو على الحساب، الله، انت جيت وبعدين استخدمت واحد

فكذبوه. لما كذبوه قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول بيبلغ ولكن لا يؤمر أن يحمل السيف ضد الكفار. بلغ ولما يكذبوك ويقعدوا آيات ونجيب لهم آيات ولا يعملوش إحنا نتدخل ونحسمها. إلا في بني إسرائيل لما قالوا إيه يا رب اكتب لنا الإيه إننا نحارب، قال لهم أنا كتبت عليكم تحاربهم مش هتوفوا. ألم ترى إلى الملأ من بني إيه إسرائيل قالوا إيه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لكن هم اللي طلبوا. ربنا جاب لهم بقى لهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، انتوا طلبتوا طب أنا هشرح وبعدين تخلفوا. قالوا لا مش معقول انتوا هتقولوا كده. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. حتى التعليل بطال لأنهم عللوها بأمر مادي يعود عليهم أنهم سبب بلادهم، ومع ذلك ربنا قال لهم هبعت لكم ملك تقاتلهم. بعت لهم الملك، طب العلامة بتاعته إيه؟ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. في أكثر من كده بقى الملائكة جاي لكم، أمارهن الملك. طب الملك جه وحنبتدي نقاتل، ما هو قاعد يدحرجهم هم اللي طلبوا، ادي واحده. ثانيا قال لهم لا انا بقول انتوا لو كتبت عليكم القتال ما تقتلوش حد فيكم تتعذبوا لانكم اللي طلبتوه، وايه ملك اللي هيجي تقاتلوا تحت رايته اهو. وبعدين لما كتب عليهم القتال تولوا. صدق الله في قوله فهل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. كان يجب انهم لما حصل منهم النكوص دي يقولوا يا سلام، لكن ربنا قفشنا من الاول وعرفنا خلاص. فلما كتب عليهم القتال ايه تولى الا. طب والقليل بقى عمل ايه يا سيدي؟ ساعة ما شاف العدو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. منهم ناس كويسين قالوا يا ناس مش كده، ده احنا اللي طالبين القتال ما يصحش ان نعمل كده. وقعدوا ايه وسيبته عمالة تتجرب كل مادة. قال لهم ان الله بقى انتم مش مأمونين على الوعد، انا مبتليكم بنهر النهر وحخليكم تموتوا من العطش، اللي يشرب منه ما يبقاش منش، واللي بس يبل ريقه بس يا دوب كده ياخد مش يشرب يبل ريقه، فمن لم يطعمه فانه ايه مني، واللي يشرب مش منه، فشربوا منه إلا قليل. يبقى كم قليل دلوقتي؟ أولا هم اللي طلبوا وربنا حذرهم ونبههم قال أنتوا طالبينه دلوقتي ويمكن لما كتبوا ما تقتلوش، قالوا له لا حنقاتل. فلما كتب من أول الأمر كده قسم منهم فلت، واللي ما فلتش لما شاف العدو قال لك لا يا عم أنا ماليش طاقة بالعدو دي، هذه حاجة. أم ربنا قال لي ابتلهم نختبرهم بقى نشوف ايه الكلام بتاعهم. فعمل لهم حكاية النهر وبعدين ايه شربوا منه الا قليل. يبقى كم قليل؟ قليل من قليل من قليل من قليل، ادي اللي ثبته. يبقى اذا كون ربنا ما بيفرضش على البشر انهم يقاتلوا للدعوة كلام منطقي، ايضا بالتجربة اهي خلاص. ولم يؤمر بالقتال لنشر الدعوة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله ومن يؤمن معه مأمونون على هذا. وكمن مش هيجي نبي بعد كده لازم تستوفي فيه كل الايه كل الشروط. يبقى فكذبوه فأخذتهم الرجفة، يبقى ده عقاب السماء لأن هي اللي كانت بتتولى المكذب. هنا أخذتهم الايه الرجفة، هناك في الأعراف وفي هود قال ايه صيحة مش كده وكده قالت ايه الصيحه. هنا رجفه وهنا صيحه. يقول له ما تقولش فيه تضارب، افهم المعاني الاول عشان تعرف. اولا عرف لي ما هي الصيحه. صوت مزعج وبشده. طب الصوت المزعج ده بنسمعه احنا ازاي؟ الهواء بيتذبذب ويجي يضرب طبله الودن نسمعه. الله

لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ما تشوفوها لا تزال مدائن صالحة هي موجودة. وكانوا مستبصرين يعني لم يأخذهم العذاب على غرة، وإنما المبدأ الذي وضعته بالنسبة لخلقي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى ما خدناهمش على غماهم. احنا كانوا مستبصرين يعني ايه؟ يعني عندهم بصر بالمنهج الذي يجب فيه ان يعبدوا الله وان يجتنبوا الايه؟ الفساد. ولذلك احنا ما عملناش في ده كده الا بعد ما جه الرسول، ما عملناش ده الا بعد ما جه الرسول. يبقى ينشأ من هذا ايه؟ وقارون وفرعون وهامان. طب احنا ارسلنا حتى هو بيتكلم في موكب الرسل ده جيب هنا المكذبين، قال لك مره يجيب ما هو قال والى عاد ما جابش سيره هود هنا، والى ثمود ما جابش سيره صالح. اذا هو بيتكلم عن الامم الان، الامم اللي لاح لهم رسول، فالجزاء للايه؟ للامم. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات. يبقى كانوا مستبصرين ولا مش مستبصرين؟ يبقى إذن كلمة دي مستبصرين يشرحها قول الحق سبحانه وتعالى في قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات. فلما جاءهم بالبينات بالأمور البينة الواضحة التي لا تدع مكانا للشك في صدق الله فيها وصدق الرسول في بلاغها عن الله، فاستكبروا. الله، كلمة استكبر دي تدل على أنه افتعل الكبر، مش تكبر، استكبر افتعل الكبر، كأنه في ذاته ما كان يصح له أن يستكبر، لأن اللي يتكبر ده تكون العظمة اللي بيتكبر به ذاتية في نفسه، إنما تستكبر بحاجة تسلب منك الصبح. ولذلك نقول إن المتكبر اللي احنا نشوفه ده عينه غافلة عن مرأى ربه في آثار خلقه، لأنه لو كان ربنا بباله يستحي أن يتكبر. لما تيجي تلاقي على القهوة كده ولد ايه عامل النفتوة، الشلة بقى بتاع دي فتوة الحسينية بتوع زمان، وقاعد بقى حاطط رجل على رجل وبيبرم شنب ومش عارف ايه، والناس عمالة تنظر له كده، وبعدين بقى ايه جه فتوة ثانية اكتر منه، ساعة ما يشوف الفتوة الثانية اللي جاي اكبر منه يعمل ايه؟ ان كان حاطط رجل على رجل يروح نزلها ومش عارف، ما هو جيل معلم كبير. كذلك لو ان الانسان منا يلحظ كبرياء ربه لصغر في نفسه واستحى ان يتكبر. يبقى المتكبر اول حاجة انه غفلان عن مين؟ ثم غبي ايضا. ليه؟ قال لك لان بتكبر شوية عافية، طب ما تشوف هو كبير عنك في ايه؟ حاجه ثانيه، يمكن الضعيف ده هو عنده حاجه عبقريه في حاجه يقدر يعمل حاجه. اشمعنى خدت حكايه الفتوانه دي؟ طيب وخدت حكايه الفتوانه، انتوا كان فتوه بقى تعاقبتوا، طب الفتوه اللي جه اللي انت خدت منه الفتوانه مش كان فتوه وزالت منه وجات لك؟ ما دام اتزالت من فتوه زيك وجات لك، برضه من الممكن انها تزول منك وتروح لواحد تاني. تبقى إذن عرض ولا مش عرض؟ عرض. ما شاء الله. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا. إذن هم أنفوا إنهم يتبعهم لا بطبيعة وجود ذلك فيهم، ده هم افتعلوها. إذن لو إنهم ما افتعلوهاش ما كانش إيه؟ ما كانوش يتكبروا. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. نفى عنهم أن يكونوا سابقين. والقرآن إذا استعرضنا آياته نجد وما نحن بإيه؟ بمسبوقين، مش كده يقول؟ ولكن يقول في حتة تانية والسابقون السابقون. يبقى إذن السبق في ذاته ما يزمش، لكن بتسبق إلى إيه؟ بتسبق الى ايه؟ زي واحد يقول لك ده فلان رجعي، ما تزمش رجعية. طب رجع إلى ما يمكن كان وحش ورجع بقى حلو، تبقى تشوفه رجع إلى إيه. إن كان هو مشرف على نفسه وساب منهج ربنا ثم رجع إلى الله نعمة هذه الرجعية، يبقى إذن ما تقولش في السابقة أو في الرجعية إنها مذمومة، إنما شوف سابق إيه، سابق إلى إيه. ولذلك قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سبقوا فيها دي الله. يبقى إذن السبق أو الرجعية أو الرجوع لا يذم لذاته، وإنما تسبق إلى أي شيء أو ترجع إلى أي شيء. وما كانوا سابقين، معنى سابق إن فيه مضمار، والمضمار ده بيمشي فيه اتنين، وبعدين واحد يسبق. اللي بيقوله أخذ قصب السبق، أخذ إيه أو أحرز قصب السبق، إزاي إيه الحكاية دي؟ قال لك كان زمان لما يركبوا الخيل يوم يسبقوا بالخيل، ويمكن الناس اللي الشرقية أو الفلاحين أدركوا مثل هذا، يجوا في موسم الحصاد يعني والأرض خالية يجيبوا الخيول ويركبهم ويسبقوا بعض، واللي يسبق يبقى له مثلا كذا، أو الجواد بتاعه يبقى كذا، أو ده اسمه سباق. وبنشوف برضو السباق دلوقتي، بس هما ما عملوش في مجال واسع، عملوها دوائر عشان يبقى يقصروا المجالات. طب ايه يعني مش هيسبقونا؟ بحسب الذين كفروا ان يسبقونا، هم افتكروا اننا لما نيجي ناخدهم كده يقوموا يسبقونا ويفلتوا منه. اهديا معنا زي اللي قلناه امبارح معجزين في الارض، مش هيعجزونا على اننا ندركهم. يعني ان كان الله اكن ساعه ما تقول يسبقونا ومعجزين اننا نلحقهم، يدل على انهم يحاولون الهرب مما يجدونه محققا. امال بيسبقوا ليه؟ ده بيسبقوا فاهمين انهم ايه. نعم. وما كانوا سابقين، سابقين ايه؟ سابقين اخذنا لهم، بل حنجبهم ولهم مش لا يعجزون قدرتنا عن ادراكهم. سبحان الله. طب قارون وفرعون وهامان واللي تقدموا قبل كده مش كده كذبوه فاخذتهم الرجفه، والله ولوط وقوموا وخدوهم مش عارف ايه، كل دي. فكان من المناسب ان ياتي بتعليق على هذه الاشياء التي تقدمت يشملها جميعا. قال ايه؟ فكلا، كل اللي احنا قلنا لكم عليهم دول عملنا فيهم ايه؟ فكلا اخذنا بذنبه. اللي بتوع لوط ادي واحده، بتوع شعيب ادي الثانيه، بتوع عاد ادي الثالثه، بتوع التانيين دول ثمود ادي الرابعه. الله. والخمسه مين؟ قارون وفرعون وهامان. كلا يعني كل الشله دي كلها اللي اندحرت امام قدره الحق، كلا انا ما ظلمتهمش. والى لقاء اخر ان شاء الله.